没有收，没有收人哦，没有收人，没有收人。شك هذا ليس بشك، شك هذا الشيخ دكتور، ماذا يوصله؟ سب اسم الله تحت هذا شيل واحسن، لا شيء، ما جاني محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. في الدرس الماضي تعرضنا لعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن، وأنه كلام الله غير مخلوق، وأن الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. وفصلنا في هذه المسألة مسألة اللفظ في القرآن، ثم تحدثنا عن قضية خلق أفعال العباد، أن الله عز وجل خالق العباد وأفعاله. ثم تحدثنا عن القضاء والقدر، بأن الخير والشر والحلو والمر كله بقضاء الله عز وجل وقدره، لا يخرج عن قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره شيء. تحدثنا عن قضية نسبة الشر إلى أفعال الله، وأن الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك، وأن أفعال الله كلها خير محض، لا يفعلها عز وجل إلا بحكمة وعدل، وإنما المقدور نفسه قد يكون شرا من جهة إضافته إلى العبد، فهو إلى العبد أو إلى العبد شرا من جهة ما يلحقه من المهالك، كما تحدثنا عن ذلك. ثم ذكرنا قضية أن الله عز وجل من وصفه الغنى المطلق، ثم إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، وأن هذا بإجماع أهل العلم، وكذلك أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، دل على ذلك الإجماع والكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن هذا كله في الدرس الماضي. في هذه الليلة تعرض المؤلف رحمه الله تعالى لقضية مهمة أيضا من قضايا الاعتقاد، وهي قضية مسائل الإيمان أو بعض مسائل الإيمان التي علق عليها المؤلف رحمه الله تعالى، فقال: ويقولون أي أهل السنة والجماعة أهل الحديث إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. فهنا عرض إلى ثلاث مسائل في الإيمان، إلى ثلاث مسائل في الإيمان. القضية الأولى في تعريف الإيمان، قضية الأولى مسألة الأولى في تعريف الإيمان. فتعريف الإيمان في اللغة مشتق من الأمن، وهو الإقرار والطمأنينة، تحدثنا عن هذا في درس سلم الوصول، وقلنا أن صح الأقوال في تعريف الإيمان في اللغة هو الإقرار، ولا يصح أو خطأ من يقول إن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، لأنه تصديق وزيادة، لأنه فيه تصديق وزيادة، فيكون بمعنى الإقرار، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم إن الإيمان أهل السنة والجماعة يعرفونه بتعريفات متعدية، لكنها كلها لا تخرج عن معنى واحد أو مقصد واحد، وهذا المعنى هو أن الإيمان يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول اعتقاد الجلالة، والأمر الثاني القول باللسان، والأمر الثالث هو ماذا؟ العمل بالأركان التي هي الجوارح. لذلك بعض أهل العلم يقول، كما يقول الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله، قال: الإيمان خمس نونات، الإيمان خمس نونات. النون الأول اعتقاد لماذا؟ بالجناح، قول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، ينقص بطاعة الشيطان. لكن تأتي إلى بعض أهل السنة والجماعة، بعضهم يعرفه فيقول هو قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل ومعرفة أو اعتقاد، وهذا نحوه الذي ذكره المؤلف، فقول وعمل ومعرفة، يقصد بالمعرفة اعتقاد القلب، هذه ثلاثة أركان. لكن إذا جئنا إلى بعض أهل العلم يقول كما يقول شيخ الإسلام في الواسطية وغيره، قال الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، هل معنى هذا أنه يخرج اعتقاد القلب؟ لا، وإنما يقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول ماذا؟ اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل ماذا؟ الجوارح أو الأركان. فإذا قول وعمل هي نفسها قول وعمل واعتقاد، كلها ترجع إلى معنى واحد، وهي الثلاثة الأمور الأساسية للإيمان. قول اللسان أو قول القلب هو التصديق واليقين، وقول اللسان هو شهادة أن لا إله إلا الله التي يدخل بها الإسلام، وعمل القلب هي أعمال القلوب كالتوكل والمحبة والالتجاء والبغض، هذه كلها أعمال القلوب، وعمل اللسان هو العمل الذي لا يؤدى إلا باللسان مثل الأذكار والتسبيح والتهليل وغيره، وعمل الجوارح هي الأعمال التي لا تؤدى إلا بالجوارح مثل الصلاة والركوع والسجود والحج وغيرها من أعمال الجوارح. إذا وجدت بعض أهل العلم عبر بقول وعمل لا يختلف تعبيره عن قوله قول وعمل واعتقاد، أو عن تعبيرهم بقول قول وعمل، قول اللسان قول اللسان، اعتقاد الجنان وعمل الأركان، فهذه هي قضية تعريف أهل السنة للإيمان. ثم إذا نظرنا إلى المخالفين للإيمان تجد أنهم يختلفون على طائفتين، مخالفين لأهل السنة في الإيمان يختلفون على طائفتين، يعني في الجملة. الطائفة الأولى تعرف الإيمان بتعريف أهل السنة فيقولون ماذا؟ قول وعمل واعتقاد، لكنهم يضيفون عبارة وهي التي أوردتهم المهال، فيقولون لكنه كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وهذا قول من؟ قول الخوارج والمعتزلة، قول الخوارج والمعتزلة، يعني في الظاهر يفسرون الإيمان على ما يفسره أهل السنة، يقول قول وعمل واعتقاد، لكنهم يضيفون إذا ذهب بعضه أو جزء منه ذهب كله، بمعنى أنه إن ارتكبت معصية وبهذه المعصية يذهب عنك جزء من الإيمان فبها يذهب الإيمان كله، فتصبح كافرا خارج الملة ومصيره إلى النار خالدا فيها على ما يعتقده هؤلاء. الطائفة الثانية هم المرجئة، وهؤلاء المرجئة على أربعة مذاهب في الإيمان، مرجئة على أربع مذاهب في الإيمان. طائفة الأولى وهي أشرهم وهم من هم؟ الجهمية. طائفة الأولى الجهمية يقولون ماذا؟ الإيمان المعرفة، فيعرفون الإيمان بأنه معرفة القلب لله سبحانه وتعالى، فعلى قولهم هذا إبليس مؤمن وكل وفرعون مؤمن، لأن فرعون قال الله عز وجل عنه ماذا؟ جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يعرفون أن الله هو الرب لكنهم جحدوا واستكبروا وعانوا، وكذلك إبليس قال فبعزتك، فيعلم أنه رب ويعرف أنه رب، فعلى قولهم فرعون وإبليس من المؤمنين لأنهم قصروا الإيمان على المعرفة وحدها. القول الثاني هو قول الكرامية اتباع عبد الله بن كرام، وهؤلاء يقولون الإيمان النطق باللسان فقط، يخرجون عمل القلب واعتقاده ويخرجون أقوال الجوارح. الذي يقول أنا مؤمن خلاص كمل الإيمان. فالإيمان عندهم القول باللسان. والمذهب الثالث مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة يقولون هو اعتقاد القلب وتصديق الاعتقاد القلب وتصديقه. يقولون اعتقاد القلب وتصديقه فيقصرون الإيمان على القلب وحده. يقصرون الإيمان على القلب وحده فيخرجون القول ويخرجون العمل. والقسم الرابع وهم مرجعة الفقهاء وهؤلاء يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ويخرجون عن الإيمان ماذا؟ أعمال الجوارح. وإن كان بعضهم يقول إنها مهمة لكنهم لا يدخلونها في الإيمان فهذا قول أيضا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. هذا باختصار بقضية تعريف الإيمان. قضية الثانية التي أشار إليها المؤلف قضية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقضية الثالثة أن الناس يتفاضلون في الإيمان. هذه أيضا داخلة في قضية الإيمان أو زيادة الإيمان ونقصانه. قضية التفاوت داخلة في قضية زيادة الإيمان ونقصانه. فأهل السنة والجماعة يقولون وهذا بإجماعهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وخالف في ذلك عدد من الطوائف في قضية زيادة الإيمان ونقصانه. الطائفة الأولى قالوا الإيمان يزيد وتوقفوا في النقصان. يعني يقول الإيمان يزيد، يعني قيل لهم ينقص قالوا توقف، لا نقول يزيد ولا نقول ينقص، وإنما نكتفي بأن نقول يزيد. وهذه أو هذا القول روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكنها رواية عنه غير مشهورة. والصحيح عنه أنه يوافق أهل السنة في القول بزيادة الإيمان ونقصانه. ومنزع هذا القول هو أنهم لم يجدوا التصريح لقضية النقص في القرآن، لكننا نقول إن كل دليل دل على الزيادة فهو لا بد أنه يدل على ماذا؟ على النقص، لأن كل شيء يزيد أو تحصل فيه الزيادة هو معرض أيضا لماذا؟ للنقص. فكل دليل يدل على هذا هو أيضا يدل على القول على عكسه أو ضده، فما دام أنه زاد إذن معرض للنقصان. القول الثاني قالوا يزيد لكنه لا ينقص، يعني يبقى بزيادة لكنه لا يحصل منه نقص، نفوا النقص. قول الذي قبله توقفوا في النقص. أما القول الثاني فإنه قالوا يزيد لكنه لا ينقص، وهذا ينسب إلى قول الغسالية والنجارية والإباضية من الخوارج. قول الغسالية والنجارية والإباضية، وأيضا هو قول بعض الأشاعرة أو طائفة من الأشاعرة، ويروى أيضا عن أبي حنيفة. القول الذي يليه الثالث وهو القول المشهور عن المخالفين لأهل السنة بأنهم نفوا الزيادة والنقص، لا يزيد ولا ينقص، قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول الجهمية والخوارج والمعتزلة. قالوا لا يزيد ولا ينقص، نفوا الاثنين، لا يزيد ولا ينقص. وهذا القول المشهور عن المخالفين، يعني أشهر الأقوال التي خالفت أهل السنة. قالوا لا يزيد ولا ينقص قول الجهمية والخوارج، وهو قول المعتزلة والأشاعرة والمشهور عنهم، وقول الماتريدية وأيضا كثير من الأحلام. وهذا القول أيضا قول مبني على قاعدة أن الإيمان كل لا يتجزأ، فالذين يقولون الإيمان كل لا يتجزأ هم كما يقول الخوارج أيضا يقوله المرجئة. خوارج بمعنى أنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، والمرجئة بمعنى أنه إذا ثبت بعضه ثبت كله، يعني إما يذهب كله أو يبقى كله. فالخوارج يذهبونه كله بالمعصية، والمرجئة يبقونه كله ولو كان هناك معصية ما دام أنه ثبت جزء منه. أما القول الصحيح الذي ذكرناه وعليه إجماع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى ذلك أدلة كثيرة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دل القرآن على زيادة الإيمان ونقصانه من أوجه متعددة، يعني كما قلنا في قضية العلو من أنواع، كل نوع تحتوي أدلة كثيرة، فكذلك القول بزيادة الإيمان ونقصانه دل عليه القرآن بأدلة لها أنواع متعددة. النوع الأول من الأدلة التصريح بزيادة الإيمان، يعني الآيات التي ورد فيها ماذا؟ التصريح بزيادة الإيمان، مثل قوله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إذا النوع الأول هو الأدلة الدالة على التصريح بالزيادة. الثاني التصريح بزيادة الهدى، تصريح بزيادة ماذا؟ الهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا زيادة الهدى يدل على زيادة الإيمان، لأن الإيمان من أسس الهدى. الثالث زيادة ماذا؟ الخشوع، فالخشوع إذا زاد يدل على زيادة الإيمان، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، إذا زيادة الخشوع من أدلة زيادة الإيمان. الرابع تفضيل بعض المؤمنين على بعض، تفضيل بعض المؤمنين على بعض، وهذا في قول المؤلف ومن كثر الطاعة أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة، وهذا كما في قوله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، كلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. كلهم مؤمنين مجاهد والقاعد، لكن هؤلاء أعلى درجات وأكبر حسنات، لذلك هذا الوجه يدل على زيادة الإيمان. الوجه الخامس تفاضل الدرجات في الجنة، تفاضل الدرجات في الجنة، وهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. السادس إخبارهم بكمال الدين، فلما كمل الدين دل على أنه كلما جاءت شريعة ازدادوا إيمانا، كلما جاءت شريعة ازدادوا إيمانا، وأنه كلما أخذ الإنسان بالدين كله ازداد إيمانا، فهكذا الإيمان يزيد وينقص. اليوم أكملت لكم دينكم الآية. السابع طلب إبراهيم اطمئنان القلب، وهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصان. فإبراهيم مؤمن لكنه طلب الزيادة في الإيمان حين سأله أن يطمئن قلبه، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الوجه الثامن أمره المؤمنين بماذا؟ بالإيمان، ما داموا مؤمنين لما امرهم بالايمان دل على انه يامرهم بماذا؟ بزياده الايمان. يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله. وايضا من الاوجه التاسع تقسيم المؤمنين الى ثلاث طبقات. فلما قسمهم الى ثلاث طبقات دل على ماذا؟ على تفاوتهم في الايمان. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. من الأوجه أيضا إثبات القرآن إسلاما بلا إيمان يدل على تفاوت الناس. منهم المسلم الذي لم يكمل درجة الإيمان ولم يكمل إيمانه وزاد، فهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. كلهم مؤمنون لكن هؤلاء في منزلة أدنى من أولئك، إلى غير ذلك من الأوجه ذكرناها في سلم الوصول. أيضا السنة أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 77 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان شعبة، كلما أخذت شعبة ازداد إيمان. فإذا القول بزيادة الإيمان ونقصانه يدل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف، يدل عليه القرآن والسنة وإجماع أهل العلم عليه. هذا ما يتعلق بقضية الإيمان باختصار. ثم قال بعد ذلك ويقولون أي أهل العلم وأهل السنة والجماعة إن أحدا من أهل التوحيد ومن صلى إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويخالف فيه الخوارج، يخالف فيه الخوارج المعتزلة في قضية حكم مرتكب الكبيرة. فأهل السنة والجماعة يشهدون لكل رجل من أهل التوحيد ومن المسلمين الذي يرتكب ذنبا من الذنوب ولم يصل ذنبه إلى الوقوع في الشرك والكفر مع أنه في إطار الكبائر، فهذا مع الإقامة على التوحيد لله، وهذا ضابط مهم لأن من الذنوب الشرك بالله عز وجل. لكن نقول إنه لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب من الكبائر دون الشرك، لأن صاحب الشرك كافر خالد مخلد في نار جهنم إن مات عليه. لذلك قال مع الإقامة على التوحيد لله، مع الإقامة على التوحيد لله. قال والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به، بمعنى أنه لا يجحد شيئا مما أمر الله به ورسوله. فقد يترك مثلا، قد يرتكب الربا الخمر ويشرب الخمر لكنه يقول إن هذا حلال، بمعنى أنه يستحله، فهذا قد ارتكب الكفر لأن الاستحلال أمر كفري يخرج عن الملة، بخلاف الذي يرتكبه وهو مقر بأنه صاحب معصية، أن الذي يفعله معصية وكبيرة من كبائر الذنوب فهذا لا نكفره، لا نكفره. والاستحلال أمر قلبي، الاستحلال أمر قلبي، لذلك لا نقول إن كل من فعل فعل أو دعا إليه أو جامر بالمعصية إن هذا مستحل، ثم ما دام إنه مستحل فهو كافر. فهذا قول الخوارج القديم والحديث، الآن يقولون ما دام أن الحاكم يفعل الربا وأجاز الربا بمعنى أنه وضع البنوك ومثلا سمح بدخول الخمر وشربها وغير ذلك من المعاصي فهذا يدل على استحلاله، والاستحلال يدل على الكفر فيكفرون الحكام. هذا قول الخوارج. الاستحلال أمر قلبي لا يعلم إلا بتصريحه، لا يعلم إلا بتصريحه. إن صرح وقال الربا حلال وجائز في الشرع فهذا كافر، وإن قال الخمر حلال فهذا كافر. لكن لما تأتيه وتسأله مع أنه مجاهر بالمعاصي يقول أفعله لهوى في نفسي أعلم أنه معصية ويفعله لهوى في نفسه هذا ليس بكافر. قال والإقرار بما التزمه وقبله عن الله إنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودون ذلك المقصود به ماذا؟ الشرك بالله، أي ما دون الشرك. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا وقد افترى إثما عظيما. فهذه قضية حكم مرتكب كبير. فالسلف رضوان الله عليهم يقولون عن أصحاب الكبائر، يقولون مؤمن بإيمان فاسق بماذا؟ بمعصيته. مؤمن بإيمان فاسق بمعصيته، فلا يعطونه الإيمان كله، بمعنى أنهم لا يقولون لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا يسلبون منه مطلق الإيمان، بمعنى أنهم لا يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ولا يأخذون منه ويسلبون منه الإيمان الناقص، بل يقولون مؤمن بإيمان فاسق بمعصية، أو يقولون فاسق من أهل الكبائر. فهذا قول أهل السنة لا يخرجونه عن اسم الإيمان، بل يقولون هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. أما الخوارج المعتزلة فهم يقولون إنه خالف مسمى الإيمان، يقولون كافر، يقولون كافر الخوارج ومن المعتزلة، يقولون إنه كافر خالد في نار جهنم. لكنهم يختلفون في ثلاثة نقاط، هذه مسألة أيضا دقيقة في الخلاف بين الخوارج والمعتزلة في قضية صاحب الكبير. يختلفون في ثلاث نقاط، يعني مع القول بأنه خالد في نار جهنم. الخوارج يقولون نسميه في الدنيا ماذا؟ كافر. يقولون نسميه في الدنيا كافر. المعتزلة يقولون نسميه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، في منزلة بين منزلتين. الفرق الثاني أن الخوارج في الدنيا يجرون عليه أحكام الكفر، أما المعتزلة ففي الدنيا يجرون عليه أحكام المسلمين، أحكام المسلمين. لكنهم إذا مات ذهب إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها. الفرق الثالث أن الخوارج يقولون يعذب في النار مثل عذاب الكافرين، يعذب مثل عذاب الكفار، أما المعتزلة فيقولون يعذب بعذاب دون عذاب الكافرين، دون عذاب الكافرين، لكنه مخلد في نار جهنم. فهذه الفروق الثلاث بين المعتزلة والخوارج في حكم مرتكب الكبيرة. الفرق الأول في المسمى، والفرق الثاني في الأحكام، والفرق الثالث في ماذا؟ في مستوى العذاب الذي يعذب به في النار. أما القول الثاني الذي خالف أهل السنة بقضية مرتكب الكبيرة فهو قول المرجئة، كما قلنا بأنهم يقولون أدام أنه دخل في الإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان مهما ارتكب من المعاصي والذنوب والفسق والفجور، إيمانه مثل إيمان جبريل ومثل إيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قول باطل يدل على بطلان كتاب السنة وخالف إجماع أهل العلم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دليلا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن صاحب الذنب لا يكفر، مثل قوله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا جاء في القرآن إطلاق اسم الإيمان على قوم من أهل الذنوب وارتكبوا معاصي أو كبيرة من الكبائر، مع هذا ناداهم الله عز وجل باسم الإيمان وسماهم مؤمنين. مثال ذلك قوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، القتال ماذا؟ من الذنوب. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويهم، سماهم بالمؤمنين. وقال عز وجل فيما قتل أخاه القاتل قال فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف. فجعل أخاه يعني جعل القاتل ولي المقتول إخوة، جعلهم إخوة مع أن ذلك ارتكب ذنبا فقتل، فقال إن أراد أن يعفي عنه في القصاص فاتباع بالمعروف. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة من أحاديث الشفاعة أن الملائكة والأنبياء يشفعون لأهل الكبائر فيخرجون من النار، وهذا أيضا يأتي الحديث عنه في قضية مرتكب في قضية أنواع الشفاعة. ثم قال رحمه الله تعالى واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروض حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفرهم جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقال من ترك الصلاة فقد كفر. وقال ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاهدا لها، أو كما قال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ترك جحود ترك جحود. انتقل بعد ذلك لقضية القول بتارك الصلاة وحكم تارك الصلاة، وهذا ملحق بالمسألة التي قبلها وهي القول بأن مرتكب المعصية هل هو كافر أو ليس بكافر، فبين أن بعض أهل العلم منهم من لم يكفر تارك الصلاة، وهذا القول من أهل السنة وعليه طائفة من أهل العلم يدل ويرد على من يقول بأن تارك أو فاعل الذنب كافر، فهؤلاء جمع من أهل العلم. ومن المسائل المطروحة ممن قال بأن تارك الصلاة ليس بكافر مع أنه فعل معصية، قالوا ليس بكافر. وهذه المسألة من مسائل الفقه أيضا وابعثها الأئمة والعلماء، وبين المصنف رحمه الله تعالى أن أهل العلم فيها على طائفتين، منهم من قال بأن تارك الصلاة كافر، ومنهم من قال بأن تارك الصلاة ليس بكافر. وهذه المسألة تأتي على حالين أو على ضربين، هذه المسألة الضرب الأول والنوع الأول من هذه المسألة من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، والضرب الثاني من ترك الصلاة متهاونا متكاسلا فيها، ما أنه يصلي فرض ويترك فروض فيتكاسل في الصلاة ولا يتركها تركا، بمعنى أنه لا يجحدها أو يتركها تركا كليا. المسألة الأولى الذي يتركها جاحدا لها فهذا أجمع أهل العلم على أنه كافر، لأن من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهذا كافر بالإجماع، فهذا كافر بالإجماع. نقل الإجماع على ذلك النووي وغيره من أهل العلم، لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وهذا كالذي يقول إن الله لم يوجب الصلاة أو إن الصلاة ليست بواجب، فهذا يخالف القرآن ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الضرب الثاني الذي يقول أو يتركها تهاونا وكسلا، تركها تهاونا وكسلا، فهذا اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول أنه ليس بكافر، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه ليس بكافر، الجمهور المقصود من أهل المذاهب، قال به أبو حنيفة وقال به الإمام مالك وقال به أو وهو وجه عند الشافعية ورواية للإمام أحمد، يعني قال به الحنفية قال به المالكية وهو وجه عند الشافعية وكذلك رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن بطة رحمه الله، اختار هذه الرواية ورجحها الإمام ابن بطة صاحب الإبانة رحمه الله تعالى. قالوا إنه ليس بكافر، قالوا ماذا؟ إنه ليس بكافر، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أدلة أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلى أن قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وكذلك حديث أنس في قصة معاذ قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار، وأسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، إلى غير ذلك من الأدلة، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن من استشهد واكتفى بالشهادتين فهو مسلم، وكذلك أحاديث الشفاعة ومنها حديث صاحب البطاقة، كل هذه من أدلة أصحاب هذا القول. القول الثاني، وهذا القول ورد عن جمع من الصحابة، ورد عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينقله بعض أهل العلم أنه إجماع الصحابة، ينقلونه على أنه إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورد عن عمر وورد عن عبد الرحمن بن عوف وورد عن معاذ وأبي هريرة، وقال به من التابعين سعيد بن جبير والشعبي والنخعي والأوزاعي، كلهم قالوا بهذا القول، والسختياني وابن المبارك وابن راهويه، وكذلك قال به الشافعية بأحد الوجهين، أن قلنا أن لهم وجهان في هذه المسألة، وهو أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها ابن حامد وابن شاقلة، اختار هذا القول وهذه الرواية عن الإمام أحمد. الأدلة على ذلك استدلوا أيضا بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، وقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وأحاديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة التي ذكرها المؤلف إسماعيل رحمه الله، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، إلى غير ذلك من الأدلة، ومنهم قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، قالوا أنها قالها بمحضر جمع من الصحابة ولم ينكروا عليه، فعدوا ذلك إجماعا كما يقول شقيق بن سلمة وغيره. وأجابوا على أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بالشهادة والشفاعة، قالوا بأن من حق لا إله إلا الله أداء الصلاة، فالذي يتشهد ولا يصلي لم يؤدي قول لا إله إلا الله على وجهه. والقوم أصحاب القول الأول أجابوا عن أدلة هذا القوم الآية الأدلة التي تدل على الكفر، من ترك الصلاة ليس العهد الذي بينه وبين الصلاة تركها وقد كفر، قال إنه كفر النعمة أي كفر دون كفر، وهذا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفضوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. وسمى القتال، قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع أنه معصي، ودل على أن الكفر يطلق على كفر أكبر وكفر أصغر. إذا هذه المسألة من المسائل المعارك بين أهل العلم، وكلا القولين عليه طائفة وجمع من أهل العلم، وكلا القولان أيضا كلا القولين له أدلة من أقوال السلف ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر، يعني بغض النظر عن الراجح في هذه المسألة، إنما موطن الراجح أو محل الراجح إلى أقوال أهل العلم، الذي يرجح في مثل هذه المسائل هم أهل العلم الكبار. فبغض النظر عن الراجح سواء رجحت قضية أن تارك الصلاة كافر أو ليس بكافر، بغض النظر عن هذه المسألة طبعا مع اعتقادهم كلهم أن ترك الصلاة من أعظم الذنوب، يعني سواء الذي لا يقول بكفرها، الذي يترك صلاة واحدة قد يحبط عمله، الذي يترك صلاة واحدة فإنه ارتكب إثما عظيما، وإن كان بعض أهل العلم لا يقولون بكفره. ومن الشاهد أو من أعظم الشواهد في عرض هذه المسألة هو الرد على الخوارج أو خوارج العصر الذين يكفرون أو يصفون بعض أهل العلم مثل الشيخ الألباني وغيره الذين لا يكفرون تارك الصلاة، يقولون إن من لم يكفر تارك الصلاة فهو يرى أن ترك العمل أو أن العمل تركه لا يؤثر بالإيمان، فقال هو مرجع وصفوه فيه بالإرجاء. فنقول له إذا صف الإمام مالك لأنه مرجع، وصف الإمام أحمد رواية الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى بأنه مرجع، وصف غيره من أهل العلم من رجح هذا القول، وكما قلنا أن جمهور أهل المذاهب على القول بعدم كفر تارك الصلاة. فإذا هذا النظر إلى القائل بأنه مرجع الذي لا يقول بكفر تارك الصلاة ليس من منظور أهل السنة والجماعة، وليس بطريقة أهل السنة والجماعة، بل هو طريقة أهل البدع، بل هو طريقة أهل البدع. لذلك يقول رحمه الله السكسكي أحد الأئمة ممن كتب في أقوال أهل الملل والمذاهب، له كتاب اسمه البرهان، كتاب صغير في البرهان في الملل والأديان. يقول رحمه الله لما ذكر أوصاف أهل البدع لأهل السنة، يعني أهل البدع يصفون أهل السنة بأنهم شكاكة، ويصفونهم بأنهم يعني مجسمة ومشبهة وغير ذلك من الألقاب، قالوا من الأوصاف التي يصفون بها أهل السنة أنهم يقولون ماذا؟ مرجئة، أنهم يقولون مرجئة. يقول وتسميها المنصورية، وهم أصحاب عبد الله بن زيد أحد طوائف أهل البدع، قالوا يسمونهم المرجئة. لماذا؟ انظر إلى كلام، يعني هذا القول قول قديم يقول به أهل العلم، قال يسمونه المرجع لقولها إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاهدا لوجوبها مسلم على الصحيح، مسلم على الصحيح من المذهب، ويقولون هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قول بلا عمل، وجميع ذلك غير صحيح في حقها، بل هي الفرقة الهادية المهدية، بل هي الفرقة الهادية المهدية. إذن طريقة أو تسمية أهل السنة بأنها مرجعة، هذا سلفهم في ذلك أهل البدع من المنصورية وغيرهم ممن يسمي أهل العلم ويسمي طائفة الفرقة الناجية الهادية المهدية يسميهم مرجعة بسبب قضية القول بترك الصلاة. لذلك يقول رحمه الله: تأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ترك جحود، بمعنى أنهم يقولون أو لا يكفرون تارك الصلاة، ويقولون إنه لا يكفر إلا من تركها جحودا. فالترك يأتي بمعنى ماذا؟ الجحود. واستدل بقوله تعالى في يوسف قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، أي جحدت ملة قوم لا يؤمنون بالله. في بعض النسخ ورد لفظ ترك جحود الكفر، ونبه المحقق هنا المعنى من زيادة هذه الكلمة لا يصح وحذفها أو لا، وهو كما قال ترك الجحود. فإذا هذا ما يتعلق بقضية ترك الصلاة وخلاف أهل العلم فيها. ثم عرض بعد ذلك رحمه الله لقضية الفرق بين الإسلام والإيمان، الفرق بين الإسلام والإيمان. خلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنها على ثلاثة أقوال. خلاصة أقوال أهل العلم في مسألة ما الفرق بين الإسلام والإيمان ثلاثة أقوال. القول الأول: قوم قالوا بأن الإسلام هو الكلمة والإيمان العمل، فقصر الإيمان على كلمة الكلمة والشهادة، وهذا قول الزهري رحمه الله تعالى مشهور عن الزهري. والقول الثاني: قول قالوا بأنه الإسلام والإيمان مترادفان، بأنهما بمعنى واحد سواء افترقا أو اجتمعا فهما بمعنى واحد. قال الإسلام والإيمان واحد، وهذا قول محمد بن نصر المروزي رحمه الله. قال بهذا القول محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر وروي عن سفيان الثوري، روي هذا القول عن سفيان الثوري برواية ضعيفة عنه إن ضعفها بعض أهل العلم، قالوا هي من رواية أيوب بن سويد وهو ضعيف، روي عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي وهو ضعيف. والقول الثالث هو القول الصحيح والراجح، وقول جمع من محققي أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم، قالوا بأن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أنه إذا جمع الإيمان والإسلام في موضع واحد فقلت الإيمان والإسلام كان لكل لفظ معنى غير اللفظ الآخر، فكان معنى الإيمان الأعمال الباطنة ومعنى الإسلام الأعمال الظاهرة، هذا ماذا إذا اجتمع. أما إذا افترقا وقلنا الإيمان وحده فهذا يدخل فيه الإسلام، وإذا قلنا الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. لذلك جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذكر أركان الإسلام. فهذا يدل على أن الإيمان إذا أفرد يدخل فيه معنى الإسلام. أما إذا ذكر جميعا كما في حديث جبريل فسر الإيمان بالإيمان الأعمال الباطنة وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وهذا الذي يدل عليه القرآن في قوله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي الإسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال عز وجل فأخرجنا من الآيات التي ذكرها المؤلف فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فدل على افتراق الإيمان والإسلام وأن الإيمان مرتبة أعلى وأفضل من الإسلام. فإذا ذكر جميعا فافترقا معناهما افترقا معناهما. إذن التفريق يدل عليه القرآن والسنة. يقول رحمه الله وقال كثير من أهل العلم إن الإيمان قول وعمل والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله. وإذا ذكر كل اسم على حدته مضمونا إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا ومفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر. وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وهذا الراجح مما ذكرناه أن هذين الاسمين يختلف معناهما أو يختلف تفسيرهما بقضية الاجتماع والافتراق. قال وكثير منهم قالوا الإسلام والإيمان واحد. وهذا كما قلنا قول طائفة من أهل العلم من مروزي بن عبد البر وغيره. فقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قالوا فلو أن الإيمان غيره لم يقبل. وهذا لا يرد على القول الصحيح لأن القول الصحيح قولنا الإسلام دخل فيه الإسلام ودخل فيه الإيمان ليس معناهما أنهما معنى واحد ولا يفترقان. واستدلوا بقوله عز وجل أيضا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية يستدل بها من يفرق ويستدل بها من يقول بأنهما لمعنى واحد. قالوا بأن الله سمى هذا البيت مؤمنين ومسلمين تسمية واحدة فدل على عدم التفريق. ولنا أن نقول إنه أيضا ذكر أن ذكر الفرق بين الإسلام والإيمان فظنوا أولا أنهم مؤمنين بمعنى أنهم في مرتبة عالية من الإيمان ثم فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فإذا هذه الآية أيضا تدل على التفريق. ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به. يعني الإسلام العمل والإيمان هو ما استقر في القلب أو كان من أعمال الباطن كما قال تعالى وهذا على القول بالتفريق. فهؤلاء فرقوا مطلقا ولو اجتمع ولو افترق اللفظين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالوا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا لذلك نبه رحمه الله قال وهذا أيضا دليل لمن قال هما واحد. إذا هذه الأدلة يستدل بها من يفرق ويستدل بها من لم يفرق. لكن الذي يفرق على التفريق الذي ذكرناه من أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع هذا يشمل الأدلة كلها وتدل عليه الأدلة جميعا تدل عليه الأدلة جميعا. هذا ما يتعلق بقضية التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. نبقى أو نبقي ما سيأتي من الفقرات للدرس القادم بإذنه تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني مثل أحكام الردة وغيرها، طبعا هذه تطبيقها يكون لولاة الأمر. إذا ثبت كفر إنسان وقيمت عليه الحجة، ثبت مثلا ارتداده عن الدين، فهذا يجب عليه إقامة الحد وهو القتل، وهذا يرجع إلى فيه إلى ولاة الأمر، فهم الذين ولاة الأمر من أهل العلم ومن الأمراء. فأهل العلم هم من يطبقون قضية وصفه بالكفر ووصفه بالردة، لأن كثير من الجهال كما قال شيخ الإسلام تيمية، قل من غمس في التكفير إلا أهل الجهالة. فكثير من الجهال يصف الفعل ويصف الفاعل بأنه كفر، وأصلا الفعل ليس بكفر، وحتى لو ثبت كفر الفعل لم يثبت كفر فاعله، مع أنه لم تقم عليه الحجة، وقد يكون متأولا أو معذورا بجهله. فهذه لا بد فيها من النظر إلى تحقق الشروط وامتلاء الموانع، وهذه يرجع فيها إلى أهل العلم ولا يرجع فيها إلى الصغار وإلى الجهال، لأنها موطن حكم وقضاء وموطن تطبيق لحدود يرجع فيه إلى ولاة الأمر من العلماء ومن الأمراء. من ترك الصلاة ولكن ليس بجاهل، يعني ترك تهاون وكسل، هل إسلامه صحيح؟ هذا اللي ذكرناه في الخلاف، خلاف كله على المسألة هذه. بعضهم يقول كافر، بعضهم يقول ليس بكافر. لا، تارك التهاون. هو تارك التهاون. إسلامه صحيح. في خلاف، بعضهم يقول إسلامه صحيح. إيمانه ناقص. إيه نعم، إيمانه ناقص لأنه معصية كبيرة. بعضهم يقول إنه كافر. ماذا؟